السلام عليكم ورحمة الله. تخيل معي أنهم أعلنوا عن محاضرة عن التنظيم. التنظيم بمفهومه السطحي والبسيط جدا، في مكان عام يراه نخبة من المثقفين والمتعلمين. كيف ستكون ردود الفعل والانطباعات تجاه هذا الإعلان؟ طبعا الغالبية سوف تستسخف هذا الموضوع، يعني وترى أنه سطحي ولا يستحق الاهتمام. يعني التنظيم، طالب في أولى ابتدائي يعطيك زبدة هذا التنظيم وغاياته وأهدافه، فلا أهمية لهذه القشور والأشياء السطحية. والحقيقة أن الولوج إلى الأعماق يكون عبر السطح العالي جدا، يعني كما يقال في الطب الصيني أن لكل عضو في الجسم مهما كان عميقا وغائرا منفذ من السطح. كما تعلمون يعني الإبرة الصينية تستخدم من باطن القدم، ويقال بأنها توصل الدواء إلى أعضاء في أحشاء الجسم. الحقيقة أنه يوجد تلازم وثيق وشديد بين السطحية وبين العمق. يعني كلما فهمت السطح بشكل جيد استطعت أن تفهم الأعماق بنفس المستوى من العمق والدقة. والناس يتيهون غالبا في هذه المنطقة، يعني